بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ثم توقفنا عند قصة ذلك الملأ من بني إسرائيل. قال الله تعالى عن شانهم: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قصة هذا الملأ كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم جاءوا إلى نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى بعد موسى ويقالوا لذلك النبي ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، أي يطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يرسل ذلك الملك، نقول قائد، حتى يحاربه في سبيل الله، أي أن الله تعالى يوفقه إلى ذلك الاختيار حتى يخرجوا معه يقاتلون في سبيل الله. وقال لهم النبي قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، يبقى القعود عن القتال وعن الجهاد. فذكروا المبرر والحيثية التي من أجلها طلبوا ذلك الأمر، وكذلك أيضا ذكروا أنه ما ينبغي أن يقعدوا عن الجهاد خاصة عندهم هذه المبررات العظيمة. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يبقى كان المطلوب أن يقوموا باستنقاذ البلدة واستنقاذ أيضا ما أخذ منهم. نقول على ذلك أنه قد اغتصبت منهم الأراضي واغتصبت منهم البلدان، فكانت عندهم الحيثية القوية من أجل ذلك المطلب. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. يبقى النقول عن الجهاد في التنبيه عن مسألة النقول عن الجهاد. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يختار لهم قائد كما بينا يخرجوا معه لكي يقاتلون في سبيل الله ويستنقذوا أيضا هذه الأرض التي غصبت منهم. ولكن لما كتب عليهم القتال تولوا تراجعوا نكلوا عن الجهاد إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. بينا قبل ذلك أن الإنسان في حال الرخاء قد يدعي الإيمان ويزعم الإيمان، ولكن لابد من اختبار صحة هذا الإيمان، ولابد من التمييز بين الصفوف، بين الصادق في إيمانه وبين الزاعم لذلك الإيمان ولم يدخل بعد إلى قلبه. قلنا دوما مجموعة هذه الأحكام، مجموعة هذه الأوامر هي التي يستبين من خلالها ويميز ربنا سبحانه وتعالى بين الصالح والطالح، بين الصادق وبين الكاذب. وقلنا أنه لابد من التعرض إلى الابتلاءات والفتن، وقلنا أن الحكمة من هذه الابتلاءات والفتن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى من خلال العمل ربنا سبحانه وتعالى يعلم من الكاذب ومن الصادق، ولكن نقول هذا التمييز هيظهر من خلال التطبيق ومن خلال العمل، وإلا فربي سبحانه وتعالى الذي أعبده يعلم هذا صادق وهذا كاذب، وربنا سبحانه وتعالى يعلم من هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار، ولكن المحك في ذلك أيضا هو العمل، عمل الإنسان هو الذي يميز من خلاله. ولكن نقول سبق في علم ربي سبحانه وتعالى أن فلانا كاذب وأن فلانا صادق، ولكن من خلال العمل يظهر ذلك الأمر. ولذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى تولوا إلا قليلا منهم. يبقى لما كتب عليهم القتال نقول عند ذلك تولى الأكثرية، تولت أعرضت، ونقول الأقلية هي التي ثبتت. قال والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. كانت دي أولى اعتراضات من هؤلاء القوم، أن الله تبارك وتعالى اختار لهم طالوت أن يكون هو القائد الذي يقود هؤلاء في حربهم ضد الأعداء. قال أول أمر اعترضوا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، وأن عندهم معايير مغلوطة، معايير غير منضبطة. وبينا قبل ذلك أنه لابد من تحسس الإنسان لمعاييره، لابد أن احنا نتحسس المعايير التي اعتمدها الإنسان، ولابد من نظر التدقيق إلى هذه المعايير، وأن هذه المعايير لابد أن تكون متفقة مع ما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هم رأوا أن ذلك القائد لابد أن يكون من الأشراف ولابد أن يكون من الأغنياء، هذه نظرة هؤلاء. ولكن نقول هذا معيار قاطع، قلنا دوما نحن بننظر إلى قضية الرزق أنها تتمثل في مسألة المال، نقول لا، العلم رزق من الله سبحانه وتعالى، الصحة رزق من الله سبحانه وتعالى، الشهادة رزق من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي مفهوم الرزق لابد أن يكون أوسع وأعم ممن نظن. مفهوم الرزق عندنا أنه يتمثل في المال، إن وسع الله عز وجل في المعايش على فلان فيبقى هذا رزق وفير، وبالتالي لا نرى الرزق إلا في هذه الصورة. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن رزق العلم أوفر بكثير جدا من رزق المال، رزق العلم نقول أوفر بكثير من رزق المال، وهذا أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزق الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ويعلم أن لله فيه حق فهو يصل به الرحم، فهذا أفضل المنازل. وعبد رزق الله علما ولم يرزقه مالا وكان صادق في نيته، يقول لو كان لي مثل فلان لعملت بعمل فلان، فهما في الأجر سواء. انظر بقى إلى العلم، ربنا سبحانه وتعالى أعطاه العلم ولم يعطيه ذلك المال، وكان صادق في نيته، قال وأن لي مثل فلان لعملت بعمل فلان، فهم في الأجر سواء. وعبد رزق الله مالا ولم يرزقه علما فلم يعلم أن الله فيه حق فلم يصل به الرحم، فهذا بأخبث المنازل. يبقى هذا المال هو وهذا العلم هو، صاحب المال الذي ليس عنده علم يبقى نقول في أخبث المنازل، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لماذا؟ لأنه قد يظن أن ذلك المال يبقى من أجل تحقيق الملذات والشهوات، فأنفق ذلك المال في تحقيق الملذات وشهواته ولم يعلم أن هناك حقوق فرضها عليه ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك لا يصل به الرحم، فهذا بأخبث المنازل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأن العبد الثاني ده ربنا سبحانه وتعالى رزقه العلم ولم يرزقه المال، لكن كان صادقا في نيته، وبالتالي ماذا قال؟ لو أن لي مثل فلان لعملت بعمل فلان، فهما في الأجر سواء. يبقى نقول ما الذي أوصل إلى هذه المنزلة؟ علمه. يبقى طبعا المقصود بالعلم العلم الشرعي، العلم المعرفة بالرب سبحانه وتعالى. علمه أوصله إلى هذه المنزلة على الرغم أنه لم يكن عنده المال الذي يعمل به بعمل فلان، لكن ما الذي أوصلته إلى تلك المنزلة؟ فهما في الأجر سواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عن طريق العلم، يبقى العلم ده رزق أوفر من رزق المال، أوفر من رزق المال. قلنا وبالعلم بيكتسب الإنسان منازل، يعني يكتسب الإنسان. لذلك كما هو معلوم أن النية نية أن نية المرء خير من عمله، وأن النية هي تجارة الفقهاء، تجارة الفقهاء. وأنك حال هذا الرجل، وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد قد ينال منزلة الشهداء حتى لو مات على فراشه، حتى لو مات على فراشه، يبقى كان يحدث نفسه بذلك الأمر ويتمنى ذلك الأمر. ونقل لكنه لم ينل هذه الشهادة ومات على فراشه، نال منزلة الشهداء كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا رغم أنه لم يقتل في ميدان المعركة ولكن مات على فراشه، لكن كان صادق في النية يطلب هذه المنزلة من رب سبحانه وتعالى، وكان صادقا في نيته، فربنا سبحانه وتعالى يبلغه منازل الشهداء حتى لو مات على فراشه. يبقى بالنية بيكتسب الإنسان، نقول بالنية حتى لو تخلف عن العمل كنتيجة العجز وعدم المقدرة، يبقى نتيجة العجز وعدم المقدرة. وأنك حال الإنسان الذي كان يطيع الرب سبحانه وتعالى في حال الصحة، ونقول حال في حال الصحة، وبالتالي لما أصيب بالمرض تخلف عن بعض العبادات التي كان يقوم بها، يبقى لكن لم يتخلف عنه الثواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بين لنا أن رزق العلم أوفر من رزق المال كما يستبين لنا من خلال هذه المسألة. كذلك أيضا لابد من تصحيح المعايير، يبقى المعايير التي بيعتمدها الإنسان في حياته لابد من النظرة التدقيقية في هذه المعايير، كما قال لنا ربنا سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر على رزقه فيقول ربي أهنن. كلا، نقول دي معايير مغلوطة. احنا بنرى كده ان الله تبارك وتعالى قد وسع في المعايش على فلان، فنظن دي صورة من صور رضا الرب سبحانه وتعالى على فلان، ربنا سبحانه وتعالى قطر على فلان فنظن صورة من صور سخط الرب سبحانه وتعالى على فلان. كلا، نقول دي معايير مغلوطة، هذه معايير مغلوطة. احنا بنزن رضا الرب سبحانه وتعالى على حسب عطايا الرب سبحانه وتعالى لنا الدنيا، نقول لا هذه معايير مغلوطة. قال كلا كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. قلنا المسألة تنبهنا أننا لابد أن أنظر إلى المعايير، قلنا لأن تصرفات الإنسان أعمال الإنسان مبناها على مجموعة الأفكار التي يتبناها، وبالتالي إحنا لابد ننظر المعايير، لأن معايير فاسدة نتاجها أعمال فاسدة، أفكار فاسدة أو عقائد فاسدة نتاجها أعمال فاسدة، وبالتالي نقول العمل بيصدر نتيجة ما يعتقد الإنسان أو ما يتبنى الإنسان من أفكار. يبقى أول أمر أنا أدقق النظر فيما أعتنق من هذه الأفكار وتلك العقائد. الأمر الثاني أن أنا لابد أنظر إلى المعايير اللي أنا أزم بها أو أزم من خلالها هذه الأمور. أولا وزن الأمر كما قال لنا ربنا سبحانه: قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، يعني أعطوا لأنفسهم الحق في ذلك، هم أحق من فلان. يعني نقول دايما مدخل الشيطان كما نذكر، الشيطان رأى في نفسه أنه أفضل من آدم عليه السلام، لذلك امتنع عن السجود، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى لما نيجي نقول كده لماذا امتنع الشيطان عن السجود لآدم عليه السلام؟ لأنه رأى في نفسه أنه أفضل من آدم، كنتيجة أنه كما هو في زعمه أنه خلق من مادة هي أعظم من المادة وأفضل من المادة التي خلق منها آدم، وبالتالي على ذلك امتنع عن الاستجابة، وما منعه إلا الكبر كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء قالوا ونحن أحق بالملك منه، يا ترى لماذا؟ إيه معايير اللي هم وزنوا من خلال ذلك الأمر؟ يبقى أكيد معايير مغلوطة، وبالتالي رأوا في أنفسهم أنهم أحق من طالوت بهذه القيادة. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. يبقى نقول ذلك فضل ربي سبحانه وتعالى، هذا فضل الله عز وجل، هذا اصطفاء اكتباء من الرب سبحانه وتعالى. قال زاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. الله عز وجل هو المتصرف في ذلك الملكوت، لا يسأل عما يفعلون يسألون، ولكن لابد أن يكون قد وقر في القلب أن أفعال الرب سبحانه وتعالى مبناها على حكمة. رأينا ذلك أم لم نرى؟ يعني مش مطلوب من العبد أنه يبحث عن ذلك الأمر، ولكن ابتداء كده يقينا، يبقى ده أمر، يبقى جزم في القلوب، هذا يقين في القلب أن أفعال الرب سبحانه وتعالى مبناها على حكمة، ليس من باب العبث ولا من باب اللعب. الله عز وجل منزه عن ذلك: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى أفعاله مبناة على حكمة، ظهرت لنا أم لم تظهر. ربي سبحانه وتعالى حكيم، وبالتالي نقول أفعال الرب سبحانه وتعالى مبناة على حكمة، ظهرت لنا أم لم تظهر. والله تعالى متصرف في ملكه كيفما شاء، ولذلك لا تقل عن تصرف رب سبحانه وتعالى لماذا فعل كذا ولماذا لم يفعل كذا. ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا لما نقول مع في الملائكة: وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ومع ذلك نقول في ابتداء الأمر آدم عليه السلام سكن الجنة وما نزل إلى الأرض إلا بعد ارتكابه لهذه المعصية، فعلى ذلك تقول لماذا؟ ربنا سبحانه وتعالى قال الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، لكن كانت معيشة آدم الأولى كانت في الجنة، طب لماذا كانت في الجنة ثم نزل؟ لماذا لم ينزل على الأرض مباشرة؟ على ذلك نقول لا يسأل عما يفعل، وأفعال الرب سبحانه وتعالى مبناها على حكمة، ظهرت للعبد أم لم تظهر. ونحن لم نكلف بالبحث عن حكم ذلك الأمر، ولكن نسلم لرب سبحانه وتعالى العليم الحكيم. وبالتالي أفعال الرب سبحانه وتعالى إياك أن يطرأ على الذهن كده أن نقول لماذا فعل كذا ولماذا لم يقل كذا، لماذا قال كذا ولماذا كذا، نقول لا، هذا لا يكون في حق الرب سبحانه وتعالى. رب الذي أعبده عليم حكيم، يتصرف في ملكه كيفما شاء، يؤتي ملكه من يشاء وينزع ذلك الملك عمن يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. دي آية على صدق ذلك الاختيار، على نقول أن طالوت اختاره ربنا سبحانه وتعالى أن يكون قائدا لهؤلاء القوم، فكان أيضا يبقى الدلالة على صدقه أنه يأتي بذلك التابوت الذي نزع واغتصب من بني إسرائيل فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود، خرجوا مع طالوت قلنا للقاء ذلك العدو، قال لهم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. يبقى نقول الإيمان لابد فيه من الاختبار، لابد. يبقى نقول الجنود خرجوا مع طالوت فذكر لهم أن هناك ابتلاء سيتعرضون له، أنهم سيصابوا بعطش شديد ثم يمرون على نهر، المطلوب عدم الشرب من ذلك الماء إلا من اغترف غرفة بيده، هذا مسموح به، لكن ما عدا ذلك لا يرتوي من ذلك العطش ولا يشرب من ذلك النار. قلنا ابتلاء، وبالتالي نقول على ذلك حتى تتميز هذه الصفوف. فلذلك نقول أنه قال لهم ابتداء إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه، يبقى نقول حيصاب بعطش شديد، حيمر على ماء، المطلوب هو عدم الشرب من ذلك الماء، أما من شرب فعلى ذلك نقول ينفصل عن هؤلاء الجنود، هذا لا يصلح للحرب. يبقى نقول لأن ده لم يصبر على التحمل، يبقى لم يصبر على التحمل، يبقى كان الابتلاء ده أيضا حتى يتميز من الذي يتحمل ومن الذي لا يتحمل. من الممكن نقول هذه الطائفة التي لا تتحمل أن تخذل باقي القوم، فلا بد من عزلهم حتى لا يخرج إلا من كان مؤمنا بهذه القضية متحملا لتبعات ذلك الأمر، متحملا لمشاق الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لأنها ليست عبارة عن كلمة أمنية يتمنى الإنسان، يتمنى الجهاد في سبيل الله. كفى ببريق السيف فتنة، كفى ببريق السيف فتنة. والمسألة تحتاج إلى إعداد إيماني، يعني قبل الإعداد الجسماني إعداد إيماني، وبالتالي نقول هذا ما تربت عليه الصحابة رضي الله عنهم، صححوا الإيمان وصححوا النظرة في الآخرة، وكذلك أيضا رأوا الدنيا على حقيقتها. فكانت اندفاع الصحابة بعد تصحيح قضية الأجل وقضية الموت كما بينا قبل ذلك. فقال لهم النبي إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. يبقى نقول اللي هيستجيب للأوامر ده اللي هيتحمل المشاق ويستجيب للأوامر، أما الآخر فمخالف لأوامر ذلك القائد. إلا من اغترف غرفة بيده، يبقى دي كانت غرفة بيده مسموح بها، أما ما عدا ذلك فلا يجوز أن يشربوا من ذلك النار. قال فشربوا منه إلا قليلا منهم. يبقى نقول الأكثرية نقول على ذلك زلت في هذا الأمر ولم تتحمل ذلك الابتلاء، وقلة قليلة هي التي تحملت ذلك الابتلاء. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، رأوا عدد جالوت والجنود نقول كثرة كثيرة، وبالتالي حدثت هزة. يبقى اهتزوا عند اللقاء، عند رؤية يعني هذه الجموع الكثيرة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. دايما الإيمان هو الذي ينتصر، دايما الانتصار بيكون للإيمان. لكن على ذلك نقول لما رأوا هذه الجموع الكثيرة للأعداء يبقى اهتز البعض وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، يعني نقول على ذلك لا قوة لنا على تحمل ذلك القتال، لا نقوى، ده أعدادهم أعداد غفيرة جدا. وبالتالي لكن احنا معروف حال الصحابة رضي الله عنهم في غزوة بدر لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللقاء، قلنا على الرغم لم يكن هناك لا استعداد نفسي ولا استعداد بالعدد ولا استعداد بالتجهيزات، ده كان حال الصحابة. في المقابل نقول أن الكفار كانوا قد استعدوا، يبقى نفسية الكافر خرج من بلدته قاصدا للقتال وقد ملأ غيظا وغضبا على المؤمنين. الأعداد نقول يعني أكثر بكثير من عدد المؤمنين، التجهيزات كانوا قد جهزوا تماما واستعدوا لذلك اللقاء. فنقول الكفة كفة الكفار راجحة، ده بالنسبة للحسابات أو الموازين المادية، لكن الصحابة رضي الله عنهم يبقى كيف قابلوا هؤلاء القوم، كيف قابلوا هؤلاء القوم. فعلى ذلك نقول الإيمان دايما قوة الإيمان بتدفع الإنسان إلى التحمل. رؤية نقول الهدف، ونقول الهدف لما يكون واضح بتدفع الإنسان إلى التحمل. فلذلك هؤلاء لما رأوا هذا العدد الكثير للأعداء نقول تخاذلوا، أو نقول حدثت هزة في صفوفهم، فقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لكن نقول اللي فاهمين القضية عند ذلك ردوا على هؤلاء، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يبقى نقول قضايا الإيمان عندهم قضايا واضحة، قضايا صحيحة، والله مع الصابرين. الله تعالى يؤيد هذه الطائفة التي أخلصت لربها سبحانه وتعالى وأفردت الرب سبحانه وتعالى المعبود بالعبادة. وبالتالي نقول يقرؤون في سنن الله الكونية، لما احنا بنقرأ في السنن يبقى على ذلك كل هذا القصص الذي قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأمم السابقة. قلنا يؤيد ما قال لنا ربنا سبحانه والعاقبة للمتقين، القضية لا في العدد ولا في التجهيزات، لكن نقول في نوعية المقاتل، في نوعية المقاتل. يبقى في نوعية المقاتل ده مقاتل صحح العقيدة ووثق برب سبحانه وتعالى، وبالتالي نقول أعد على قدر الاستطاعة، أعد ذلك الإعداد العسكري أو هذا الإعداد المادي الحسي على قدر الاستطاعة. ولكن على ذلك نقول يبقى ابتداء الجندي المسلم يبقى الجندي المسلم نقول على ذلك تربى على الإيمان، على العقيدة الصحيحة، على رؤية الأمور بوضوح، وكذلك موازين معاييره معايير صحيحة غير مغلوطة، يعلم أن العاقبة للمتقين، ويعلم وما النصر إلا من عند الله. يبقى هو أخذ بالأسباب، ونقول استجاب لأوامر رب سبحانه وتعالى وكان منفذا لهذه الأسباب، ولكن نقول على ذلك اعتمد وتوكل بكليته على رب سبحانه وتعالى، لم يلتفت إلى هذه الأسباب. نقول القراءة في السنن الكونية كل ذلك نقول دل بنى هذه العقيدة عند الصحابة، والعاقبة للمتقين رأيناها عيانا، يعني نقول رأيناها عيانا، يبقى هذا المعيار وذلك الميزان أن العاقبة للمتقين لم يخل مرة واحدة، فالعاقبة للمتقين يعلمون ذلك الأمر، وبالتالي المسألة ليست عبارة عن عدد وعدات فقط، ولكن نقول على ذلك بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وتجريد ذلك الدين لله سبحانه وتعالى. قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يبقى عدد قليل، تجهيزات قليلة، في مقابل نقول ان القوة الحسية والمادية للأعداء اقوى بكثير في العدد وفي التجهيزات، لكن على ذلك هؤلاء يستنطرون النصر من ربهم سبحانه وتعالى، ويعلمون ان النصر حليفا لهم لو اخلصوا الدين لله سبحانه وتعالى وتوكلوا على ربهم واستجابوا لأوامر ربهم سبحانه وتعالى ونفذوا وقاموا بتنفيذ الأوامر على قدر الاستطاعة، كما قال لنا ربنا سبحانه وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وعدوا لما استطعتم، يبقى على ده الجهد بتاعنا، ده نقول ده استعدادنا المادي، يبقى على ذلك نقول لم نقصر في هذا الأمر، ده بالإضافة إلى الإعداد الإيماني الصحيح، فعند ذلك تضمن أن النصر سيكون حليفا لهذه الطائفة المؤمنة، كما نقول بنقرأ في السنن الكونية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يبقى احنا بنتعلم هذا الامر يبقى من خلال قراءة السنة الكونية، ونقول هذه الطائفة منا قرأت في السنة الكونية وعلمت ايضا ذلك الامر واصبحت ثوابت عندهم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يبقى لحظة اللقاء يعلمون اللجوء الدائم إلى رب سبحانه وتعالى وعدم الانفكاك عن ذلك الأمر، يبقى اللجوء الدائم إلى رب سبحانه وتعالى واستمطار النصر عن طريق الدعاء، وإحنا كيف ننتصر بالدعاء، والانتصار بالدعاء لما نقول بيأخذ الإنسان بالأسباب، يبقى مش هننتصر بالدعاء وإحنا أساسا يتقاعس الإنسان عن تنفيذ الأوامر، لا، دول قاموا بتنفيذ الأوامر كما أمر ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي بنوا هذه القوة الإيمانية وهذه التربية الإيمانية الصحيحة، تربوا على التربية الإيمانية، عند ذلك يستمطرون ذلك النصر من ربهم سبحانه وتعالى ويطلبون ذلك التأييد من الله تبارك وتعالى، لكن مش هيطلبوا التأييد من الله عز وجل مع التقصير، نقول لا، ده ما كانش حال الصحابة رضي الله عنهم، القراءة عندهم كانت قراءة صحيحة، يبقى يأخذون بكل سبب الأسباب المادية التي أمر به ربنا سبحانه وتعالى، ده بالإضافة إلى البناء الإيمان الصحيح، عند ذلك يستمطرون النص من ربهم سبحانه وتعالى، يعلمون أن مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه، ويعلمون أن النصر حليفا للمؤمنين متى أخذوا بهذه الأسباب وتوكلوا بكليتهم على ربهم سبحانه، ولم نقول يتكلوا إلى أي سبب من هذه الأسباب، كما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، نقول ليه؟ لأنه التفتوا إلى القوى المادية التفاتة يسيرة، نقول مع وجود القوى الإيمانية، لكن لما التفتوا إلى ذلك السبب قال لن نغلب اليوم من قلة، فعلى ذلك استعص عليهم الأمر ابتداء حتى تابوا أنابوا لربهم سبحانه وتعالى، فعلى ذلك هزموا القوم. يبقى احنا بنعرف ان احنا لازم ناخد بالأسباب المادية كما أمر ربنا سبحانه وتعالى، ودي مسألة تعبدية، ده بالإضافة ان هي القوة الإيمانية لابد أن تكون على أرقى درجاتها، وكذلك لا نلتفت إلى أي سبب من هذه الأسباب المادية، القلب لابد أن يكون متوكلا مقبلا على الله تبارك وتعالى وكلته، ويعلم يقينا العاقبة المتقين وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا الدعاء والذكر الدائم لله سبحانه وتعالى خاصة عند اللقاء. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ده حال القتال اهو، حال القتال. وذكرنا ان حال القتال اساسا يبقى ان حضر وقت الصلاة كانوا يصلون صلاة الخوف، كما سنعلم كيفية أداء صلاة الخوف في سورة النساء بإذن الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك نقول أتى وقت العبادة لا يؤجلون العبادة، أتى وقت الصلاة نقول ده في تلاحم، يعني في تراشق في تلاحم، ومع ذلك لا تؤخر الصلاة. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، حتى لو كان وقت الجهاد، حتى لو كان وقت الجهاد. فوقت الجهاد يبقى لا ينشغل الإنسان بالقتال والجهاد عن ذكر رب سبحانه وتعالى، لسانك لا يفطر أبدا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك عن الدعاء واستمطار ذلك النص من الله تبارك وتعالى. فعند اللقاء ماذا قالوا؟ قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يبقى نقول على ذلك الدعاء في حياة الإنسان. وأشرنا قبل ذلك لما بنيجي نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى ترى أن الدعاء عبادة الأولياء وعبادة الأنبياء، وإحنا بنتذكر دايما أن عيسى عليه السلام في نهاية الزمان كيف ينتصر على يأجوج ومأجوج، نقول بالدعاء كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بل أن يأجوج ومأجوج لما يخرجوا في زمن عيسى عليه السلام بعدما يقتل الدجال، ربنا سبحانه وتعالى حيوحي إلى عيسى أنه أخرج عباد لا يدل أحد لقتالهم، ما فيش قوة أبدا أرضية تستطيع أن تقف في مواجهة هؤلاء، لا ما فيش قوة أرضية تقف أمام هؤلاء. حتى عيسى عليه السلام، عيسى والطائفة المؤمنة التي أنقذها الله عز وجل من فتنة الدجال لا يكون أبدا على مواجهة يأجوج ومأجوج. طب كيف تكون المواجهة؟ بالدعاء. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى ربهم فيرسل النغف فتقع في أقفائهم فيموتون كنفس واحدة. الدعاء. بس نقول الدعاء دائما ده يبقى بعد الأخذ بالأسباب، بعد الأخذ بالأسباب. قلنا لما تم غزو أمريكا للعراق نقول على ذلك ضجة المساجد بالقنوط والدعاء، ونقول ظن البعض أنه لابد أن يكون حنيفا لهؤلاء، نقول ده ما الدعاء ده آخر صورة. يبقى ده نقول ده السلاح ده بعد نقول الأخذ بالأسباب التي اشترطها علينا ربنا سبحانه وتعالى. يبقاش في تقصير كده في الإعداد وبالتالي نقول بالدعاء هننتصر. بالدعاء ننتصر لكن بعد الأخذ بالأسباب. يبقى احنا ما يبقاش في حال ضعف، حال هوان، وبالتالي حال قصور وتقصير في تنفيذ الأوامر، وبالتالي يرفع الإنسان يديه إلى السماء، يرفع يديه كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان بيطيل السفر أشعث أغبر بيمد يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب، ولكن نقول مطعمه من حرام، مشربه من حرام، ملبسه من حرام، غذي بالحرام، فأنا يستجاب لهذا الإنسان؟ استجاب لي إزاي؟ يبقى منظومة متكاملة، مع أنه دعا وكان نقول أقرص بذلك الدعاء أن يستجاب لهذا الإنسان. هو نقول مطعمه كان من حرام، مشربه من حرام، ملبسه من حرام، غذي بالحرام، هنا كذلك بنرفع يدينا للسماء في تقصير. يعني هناك نوع من أنواع التقصير. يبقى ابتداء بنرفع يعني هذه الأكف إلى السماء، يبقى بعدما بنأخذ بالأسباب. وربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنه لم يطلب منا أن احنا نتكافى مع كفة الكفار في الإعداد المادي الحسي، لا، على حسب الاستطاعة. فبالاستطاعة كده نقول الكفة هتكون أيضا راجحة للكفار، لكن هذا نقول أقصى مجهود لنا في مسألة الإعداد، أقصى مجهود من الناحية المادية في مسألة الإعداد، هو ده المطلوب. يبقى أنا أنفذ الأمر على حسب القدرة والاستطاعة، قمنا بتنفيذ الأمر. القلب يبقى متوكل على رب سبحانه وتعالى، لا نلتفت إلى ذلك الأمر، لا نلتفت. وبالتالي يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر وبين لنا هذا. يبقى لما نرفع الأكف إلى السماء ندعو رب سبحانه وتعالى نستمطر ذلك النص، يأتي النصر من الرب سبحانه وتعالى. لكن ابتداء نرفع الأكف إلى السماء وندعو رب سبحانه وتعالى وعندنا نوع من أنواع التقصير والتخاذل، نقول على ذلك أن يستجاب لك، أن يستجاب. قلنا الإسلام ده منظومة متكاملة، يبقى مش هناخد ببعض كده الأحكام وننحي البعض الآخر وعلى ذلك احنا ننتبه، لا. يبقى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، بتأتي الاستجابة، ولكن نقول ده أقصى مجهود احنا فعلناه. والقلب يبقى هنا متوقع على رب سبحانه وتعالى، تربى الإنسان هذه التربية الإيمانية يبقى كان مقبلا على رب سبحانه وتعالى بكليته مع أخذ بالأسباب التي شرعها لنا ربنا سبحانه. يبقى لما بيرفع يديه إلى السماء ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب لذلك الإنسان. عيسى عليه السلام يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال حرز عبادي إلى جبل الطور ففعل ذلك عيسى. ولكن حيرغب بعد كده نبي الله عيسى وأصحابه إلى ربهم سبحانه وتعالى فيصل النغف فتقع في أخفائهم في فيموتون كنفس واحدة. يبقى ديدان نقول أهلك الله عز وجل يأجوج ومأجوج بهذه ديدان وما يعلم جنود ربك إلا هو. يبقى يرغب نبي الله عيسى. يبقى نقول يبقى الإنسان يأخذ بالأسباب المادية ويطبق ذلك تعبدا لله عز وجل ونقول على ذلك البناء الإيماني لابد أن يكون على أرقى درجات وأرقى الصور عند ذلك يمد يديه للسماء فربنا سبحانه وتعالى يستجيب لهذا الإنسان. انظر إلى هؤلاء وإلى عقيدة هؤلاء كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. يبقى يعلمون أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى وبالتالي يبقى الثبات عند اللقاء كل ذلك من عند ربهم سبحانه وتعالى. لكن كما نقول لم يقصروا في هذا البناء الإيماني الصحيح ولا في إعداد العدة لمواجهة الكفار. لذلك قال الله تعالى فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما شاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. يبقى نقول سنة التدافع سنة التدافع. لولا أن هناك طائفة مؤمنة قامت بتحمل المسؤولية والذب عن دين ربها سبحانه وتعالى ودفع الباطل وتحطيم ذلك الباطل لا انتشر ذلك الفساد في الأرض لانتشر هذا الفساد في الأرض. وبالتالي احنا بنعلم أننا لا نقاتل لا بعدد ولا بعدد ولكن بالإيمان مع نقول تنفيذ العبد أوامر رب سبحانه وتعالى كعبودية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة رباط الخير. يبقى ده كعبودية ده أمر إحنا بننفذه عبودية الله سبحانه وتعالى ده بالإضافة لبناء الإيمان الصحيح. وبالتالي يبقى هذا هو الجندي المسلم الذي يقاتل عن عقيدة ونقول يقاتل وقد استجاب وقام بامتثال ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى ويقين أن العاقبة للمتقين وأن النصر من عند الله وأن الدعاء يستنطر به النص ولكن بعدما أخذ بالأسباب التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى ويعلم طبيعة المعركة. قلنا يبقى الدنيا ده ميدان معركة قائمة بين الحق والباطل ونقول بداء ميدان الدنيا دي أرض معركة الدنيا هي أرض معركة معركة قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل إلى قيام الساعة. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا سنة التدافع. يبقى نقول على ذلك يعني إياك أن تظن أنك آمنت بالله عز وجل فعند ذلك حيتركك أهل الباطل وحاله. نقول لا أهل الباطل يسلطون عليك والمفروض مفترض كده أن أهل الحق يقومون بتحطيم ذلك الباطل حتى نرى هذه العبودية خالصة لله تبارك وتعالى وأن تزال معالم الشرك من على الأرض. لذلك نقول أن الله تعالى انتدب كل مسلم لكي يدفع عن دين ربي سبحانه وتعالى. هذه مهمة المسلم كما بينا من قول ربيع بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الله ابتعثنا لخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا أن يكون في طائفة مؤمنة تحمل المسؤولية وكذلك تدفع عن دين ربها سبحانه وتعالى تذب عن دين ربها سبحانه وتعالى لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الآيات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.